كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى: باب ثواب من دعا إلى هدى أو أحيا سنة، وإثم من ابتدع بدعة أو دعا إليها. قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بنبيهم، وقيل بكتابهم، وقيل بإمامهم الذي اقتدوا به. وقال الله عز وجل: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال عبد الله بن مسعود: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها بعده فله مثل أجر من اتبعه. قال عبد الله بن مسعود: ما قدمت من خير. قال الله عز وجل: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال عبد الله بن مسعود: ما قدمت من خير وما أخرت من سنة استن بها بعده فله مثل أجر من اتبعه، أو سيئة فعليه مثل وزر من عمل بها. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أخبرنا أبو الحسن الطيصفوني، أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا أحمد بن علي الكشمهيني، حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوي ببغداد، أخبرنا أحمد بن الهيثم السامري، أخبرنا سعيد بن داود الزبيري، أخبرنا مالك بن أنس قال: كتب إلي كثير ابن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من أجورهم، ومن ابتدع بدعة لا ترضي الله ورسوله فإن له مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا. هذا حديث حسن. وبلال بن الحارث المزني أبو عبد الرحمن عداده في أهل المدينة. وكثير هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني مدني. قال الشيخ الحسين بن مسعود: أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري، أخبرنا جدي عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز، أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العزافري، أخبرنا إسحاق الضبري، أخبرنا عبد الرزاق أن معمر، أخبرنا معمر عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم القاتل كفل من إثمها، لأنه أول من سن القتل. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عمرو بن حفص ابن غياث عن أبيه، وأخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي معاوية كل عن الأعمش. قوله كفل أي نصيب. وقال رجل لعبد الله بن مسعود: علمني كلمات جوامع نوافع، فقال: لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث ذال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فارضده عليه وإن كان قريبا حبيبا. هذه النصوص كلها توضح فضيلة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على هدى وبصيرة، وعظم الدلالة على الخير، ونصح الأمة بالحق، فإن هذا من أعظم ما يكون. فأفضل أصناف البشر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصير، الذين يوجهون الناس ويعلمون الناس ويأخذون بأيديهم إلى الخير وبنواطيهم إلى الطاعة، يردونهم بعد زيغ ويهدونهم بعد ضلالة ويبصرونهم بعد عمى، فلا أفضل من هؤلاء أبدا. وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة رسالة الرد على الزنادقة: وكم من قتيل أحيوه، كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، قتله إبليس، ولكن أحياه الله سبحانه وتعالى بدعوة هؤلاء. فالدال على الخير كفائدة، فمن دعا إلى هدى وإلى حق فعمل الناس بدعواه وعمل الناس بهذا الحق، كانوا جميعا في ميزان الحسنات، كانوا جميعا في ميزان الحسنات. يعني تخيل مثلا لو أنا إنسان الآن، نقول كل من فكر للناس فكرة دنيوية فعمل أحد بها فإنه يكون له مثل ماله مثلا، أو يكون شريكا في المشروع بالنصف. يعني مثلا أنا آتي إلى صاحب مال وأقول له: والله اعمل مثلا مصنع بلاستيك، وهذا المصنع مربح، وهذا المصنع كذا وكذا، ومشروع البلد تحتاجه، فقبض عمل المصنع فكان له نصف الربح وأنا لي نصف الربح. وآخر أقول له: ياريت تعمل مثلا مصنع أقمشة، والثالث مصنع كذا، وكل واحد أدله أكون شريكا له في الأجر، ولو نصف لي النصف من غير تعب منه ولا نصب، سوى فقط الدلالة على هذا المشروع. كم سيكون ربح هذا الرجل؟ كثير جدا. وكم ستكون غبطة الناس له؟ عالية جدا، مع أن هذا الذي أدله لا أعد أن أكون شريكا له طالما أنه حي. لكن الدعوة إلى الهدى والدلالة على الهدى يحصل لك أجر من عمل بها ما بقي أحد يعمل بهذه السنة. يعني أنت الآن بتدل الناس على السنة والخير والهدى، وهم يدلون غيرهم، وغيرهم يدل غيرهم، قد يصل الدلالة إلى الهدى على مئات وآلاف السنين. الآن البغوي رحمه الله تعالى يصله الآن في قبره إن شاء الله تبارك وتعالى أجر قراءتنا هذه. شوف تخيل كم بيننا وبين البغل أكثر من 1100 سنة، وإحنا بيننا وبين البغل رحمه الله تعالى، ومع ذلك يصل ما يصل من الأجر والثواب. النووي رحمه الله تعالى، شوف كل من قرأ وحفظ الأربعين النووية، رياض الصالحين، شرح على صحيح الإمام المسلم، كل هذا في ميزان حسن. شوف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شوف ابن تيمية، شوف الإمام أحمد، شوف الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كل من طالع ونظر في كتبهم فإنه يصله هذا الخير الذي يستفيد الإنسان من نتاج هؤلاء. إذن الدال على الخير كفعل، وهذا أكبر تحفيز للإنسان على عمل الخير والدعوة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فكان له مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجوره شيئا، من غير ما ينقص من أجور هؤلاء شيء، يصل الأجر الذي يكون عليه. كذلك في المعاصي والبدع، في المقابل إذا الإنسان فتح للناس باب معصية ودلهم عليه، فعلى من اخترع أول باب للرشوة، وعلى من سن القتل كما جاء في الحديث الصحيح: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول. لم يرد طبعا للفائدة، لم يرد تسميته صحيحة كما قال الشيخ أحمد شجر رحمه الله تعالى، يعني قابيل أو هابيل أو كذا، كل هذا لم يرد في السنة سند صحيح بتسمية أحدهم، ولكن يقال ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إلا كان على ابن آدم الأول، لم يسمه صلى الله عليه وسلم، فلا يقال قابيل ولا يقال هابيل، إذ لم يثبت بذلك سند صحيح كما نص على ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فتخيل كل نفس على وجه الأرض تقتل ظلما، الآن في مقابر جماعية، والآن في إبادة المدن بالطائرات، طيب ابن آدم الأول لم يقتل بالطائرة، ولم يقتل بالصاروخ، ولم يقتل بالدبابة ولا بالقنابل العنقودية، لكن عليه وزر. شوف كم سيأتي هذا الرجل في عنقه من الأسامي ما يأتي. كذلك الذين يخترعون مثل هذه الوسائل الحديثة في المعاصي، مثل قنوات الإباحة ومثل التمثيل ومثل المسرح، شوف الناس الآن يفرحون لك فلان مثلا أول من اخترع فكرة المسرح هذا وعمل المسرح ومش عارف ايه. طيب يا سيدي خليكم فاكرين بس، لا ينسى أحد، احتفلوا به، فلان أول من اخترع لعبة كرة القدم، طيب ماشي، أول من اخترع المصارعة الحرة، خلاص طيب سيدي، كل هؤلاء، أول مرأة غنى، أول امرأة غنى، أول رجل غنى، كل هذا عليه وزر من عمل بهذه المعصية إلى يوم القيامة. كذلك البدع، كل هذه البدع في النار، عمل الموالد، عمل الاحتفالات، وتعظيم القبور، وتعظيم كل هؤلاء، أول من سن هذه السنة فإنه يكون عليه وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن دل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يكون عاملا بالحق داعيا إليه، وأن يكون منتهيا عن المعاصي مبتعدا عنها وعن البدع، ولينظر الإنسان في هذا الأمر جيدا، فلينظر الإنسان في هذا الأمر جيدا، هل هو من العاملين الخيرات أو هو من العاملين المعاصي، لأن الإنسان على حسب ما يدعو فيكون أجره. تخيل مثلا الآن لو في بلد فتحت للناس باب سنة، أو فتحت للناس باب بدعة، وباب شر بدعة أو طريقة رديئة وناس التزموا به مثل أصحاب الأفكار المنحرفة في كل مكان. كل صاحب فكر منحرف عليه وزره ووزر من يعمل بمنهجه إلى يوم القيامة. يعني لما كل إنسان صاحب فكر منحرف، شوف الجامع بن صفوان بدعة التجهم في عنقه، بدعة التصوف في عنق من اخترعه، كل إنسان يبتدع بدعة. لهذا الإنسان يكون حريصا على أن يكون من أهل الخير وأن يفتح للناس بابا إلى السنة. شوف لما أنت تكون طالب علم موفق مثلا تدل الناس على الخير، خذ المتن ده وسطية شيخ الإسلام احفظه، تعالى ادرس مثلا شرح الأرض النووية لفلان، تعالى كذا ودرس وحفظ، هذا الخير كله سيصلك إن شاء الله. لكن لو أنك درست على البدعة وكتب المبتدعة وكتب أهل الضلال كم سيكون في عنق الكلمات. لهذا احذر أن تكون رأسا في بدعة أو ضلال، احذر أن تكون رأسا، يكون الناس في غفلة وانت تجيهم بقى بال، زي مثلا تكون انت خطير كده مفوه، ناس بتحبك وتجيك من كل مكان تدعون بقى الى بدع 27 رجب، بدع 15 شعبان، بدع مش عارف الاحتفال بكذا كذا، ولا ده الشيخ فلان كم دعانا الى هذا، او الشيخ فلان بيحضر الموالد ويباركها. فالله المستعان، يعني احذر ان تكون رأسا في الفتنة ورأسا في الضلالة، ولكن لتكن دائما داعيا الى الخير حتى مع اولادك في البيت، مش لازم تكون مع الناس، مع اولادك في البيت انظر انت تسير ابنائك عليه. قال رجل لعبد الله بن مسعود علمني كلمات جوامع نوافع، فقال لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث ذال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان قريبا حبيبا. لعل المراد من هذا الأثر المسعود يعني أنك لا تفعل هذا فيخفض بك الناس، عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان يدور مع القرآن حيث دار، لأنه إذا خالف القرآن كان صاحب بدعة، قد يقود الناس بدعته فيكون رأسا في ذلك، ولكن ينظر مع القرآن حيث دار. وإياك أن تبتعد عن القرآن فيقلدك الناس فتهلك. والثالثة أن الإنسان أيضا يبتعد عن الكبر، وأعظم الكبر أن ترد الحق. إذا جاءك من أي أحد حتى لو كان من بغيضك اقبل الحق، ولو جاءك من بغيضك، لأن الحق ضالة المؤمن بغض النظر عن القائل له، وإن لم تتبع القائل أو تأخذ أو أنك مثلا تزكيه بهذا، لا، حتى ولو كان مشركا، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا فعلوا فحيشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. يعني إذا فعلوا فحشة استدلوا على ذلك بأمرين، قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا واحد، اثنين الله أمرنا به. فماذا قال سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء؟ قال قل إن الله يأمر بالفحشاء، يعني الله ما أمركم به، وبقيت واحدة وهي أنكم وجدتم عليها آباءكم، لم يردها الله سبحانه وتعالى، ما قال الله عز وجل ولا آباءكم ما دلكم على هذا، لا، صحيح صحيح أن آباءهم دلهم على هذا، لكن الذي رده الله عليهم إن الله لا يأمر بالفحشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل، جاء رجل إلى أصحابه من اليهود وقال نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وحثهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء الله أو ما شاء الله وحده. فالحق يقبل من أي أحد. فهذه ثلاثة أمور فيها نوع من التربية عالي جدا، أن الإنسان لا يشرك بلا شيء إلا الشرك يخلق صاحبه في النار، سبب من أسباب تخليد الإنسان في النار. والثاني أن الإنسان يدور مع القرآن حيث دار ويجعل القرآن رائده ويدور معه حيث دار، فيعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقف عند حدوده وأحكامه فينفذ ويمتثل، وعند أخباره فيصدق ويؤمن. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا بد لك كلمة صدقا، يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام. فلم يظهر من سبب إرادة الأثر هنا أثر ابن مسعود أن الإنسان لا يبتعد عن القرآن فيهلك بذلك ويقلده الناس فيكون رأسا في هذا. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب تبليغ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظه. قال الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه. قال الشيخ الإمام: الأمر عام في حق أهل زمانه ومن جاء بعدهم، ولا وصول إلى من بعدهم إلا بالتبليغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني كتاب العلم باب حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه، الذي يدل على ذلك قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. وما أتاكم الرسول فخذوه، هل هو خاص بالصحابة؟ وما أتاكم الرسول أيها الصحابة فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، أو عام؟ عام. هذا العموم لا يتسنى إلا بأن تعايش النبي وأن تأخذ عنه. أما معايشته فقد انقطعت، لأن النبي مات صلى الله عليه وسلم وقد عايشه أصحابه. طيب، وأما تبليغه وأما حفظ ما قال ومعرفة ما قال فإن ذلك لا يكون إلا بحفظ ما قال، يعني معرفة ما قاله النبي حتى نأخذه، هذا لا يكون إلا بإيه؟ إلا بحفظ ما قال حتى يصل إليه. ولهذا الصحابة حفظوا، بلغوا التابعين، تابعون حفظوا، ثم بلغوا من بعدهم، وكذا دواليك حتى حفظت السنة وبلغت هذه السنة إلى الأمة. شوفوا الاستدلال الدقيق من البغوي رحمه الله تعالى، يعني الدليل على حفظ السنة وتبليغها هو هذا: وما أتاكم الرسول فخذوه. أنت تعرف الذي أتى برسول إزاي؟ لابد تعرفه من الحفظة، من الحفظة لهذا. فكان الدليل على حفظ السنة وتبليغ السنة إلى الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. قال الشيخ: أخبرنا أبو الحسن عبد الوهاب ابن محمد الكسائي، أخبرنا أبو محمد عبد العزيز ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس محمد ابن يعقوب الأصم حاء، وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سليمان الخطابي: قوله نضر الله امرأ معناه الدعاء له بالنضارة، وهي النعمة والبهجة، ويقال نضره الله بالتخفيف والتثقيل، وأجودهما التخفيف. وقيل ليس هذا من حسن الوجه، إنما معناه حسن الجاه والقدر في الخلق. قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة تحتمل أن تكون دعاء، يعني اللهم نضر، لأن فعل ماضي، فتحتمل أن تكون المعنى نضر الله امرأة يعني اللهم نضر امرأة سمع مقالتي فوعى كما أنزل، وتحتمل أن تكون إخبار يعني عن حصول النضار كما قال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، فإما أنها إخبار وهي إخبار صادق، ويكون المعنى أنه قد حاصرت النضارة بالفعل لمن حفظ مقالتي ووعاها فأداها كما سمعها، أو أن تكون دعاء له يعني اللهم نضر. فإن كانت دعاء فهي دعاء من فهو دعاء من ترجى إجابته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إخبارا فهو إخبار صادق، فإما أن تكون دعاء وإما أن تكون إخبار، وعلى كلا الأمرين النظر إيه حصل، لأن إن كانت دعاء فهو دعاء من ترجى إجابته وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إخبارا الحمد لله. والمعنى في النظارة أنه ليس حصول النظارة في الوجه وإن كانت تحصل، فإنك تجد أهل السنة وحفظت السنة تجد البهاء على وجوه متجد القبول فيه، وإن كانوا دميمي الخلقة، ترى واحد دميم الخلقة ومع ذلك تجد القبول في وجهه وتجد النضرة في وجهه والبهاء والحسن، أو أن يكون المعنى حصول الجاه وحصول القبول العام من الناس والمكانة بين الناس، هذا معنى نضر الله امرأة، يعني صار له الوجاهة وصار له القبول عند الناس، فالناس تقبل عليه وتقبله. نعم. قوله لا يغل عليهن بفتح الياء وكسر الغين من الغل، وهو الضغن والحقد، يريد لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ويروى بضم الياء من الإغلال وهي الخيانة. وفي الحديث أنه كتب في كتاب صلح الحديبية لا إغلال ولا إثلال، فالإغلال الخيانة والإثلال السرقة، يقال